Oh, ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا Whoa! يكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يصلونها يوم الدين. شيئا والأمر